الحمد لله رب العالمين. يقول ابن القيم رحمه الله: فمن كان بالله أعلم كان له أخوف. فمن كان بالله أعلم كان له أخوف. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وكفى بخشية الله علما. يقول ابن القيم: ونقصان الخوف من الله. وإيه يبقى الخوف؟ إيه؟ شفت الكلام بقى السلفي. ونقصان الخوف من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد به. يبقى الخوف، عدم الخوف بيجي منين؟ الإقبال، الإقبال على المعصية أو البعد عن فعل الطاعة. مصدره منين؟ عدم معرفة العبد ربه. يبقى حينما يطلب العبد العلم، يبقى هنا أيضا يزداد طلب العلم وجوبا. فكلما تزداد علما كلما تزداد معرفة بصفات ربك. وإذا ازددت علما بصفات ربك ازددت له خوفا، حتى ينقلب عندك إلى خشية. إنما يخشى الله من عباده، فينقلب عندك إلى إيه؟ إلى خشية، لأنك عرفت صفاته، وصلت إلى معرفة صفاته فتخشى هنا المكر، الكيد، كذا كذا كذا، كما سيأتي إن شاء الله. هنا يرتقي العبد بمعرفة ربه فيصل إلى إيه؟ أمر الخشية. يبقى فهمت هنا نقصان الخوف وإقبال على المعصية. تجد القلب عند عدم معرفة العبد ربه، تجد القلب قريب من المعاصي، من الشهوات. لو شاف واحدة ماشية في الشارع كده تجد قلبه إيه؟ قريب إليها. بخلاف لو أن هذا العبد يعرف ربه، بخلاف أنه يعرفه، يعلم أنه لو فكر أن ينظر يخاف أن يسلب منه مثلا نظره، أو يخاف أن يقبضه على هذه المعصية، أو يخاف أن يمكر به. ومع هذا الخوف فيه محبة. كيف أعصي من كل ذرة من في منه؟ شوف وصل إلى هذه الدرجة. كيف أعصيه وكل ذرة فيه منه؟ فيخاف هنا من أفعاله، لأنه يعرف إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله. يخاف أن يفعل بشيء، يفعل شيء بأحد من عباد الله، ما يقدرش. لو حدثته نفسه بذلك يخاف ما يفعل، لأنه يعرف صفاته، يعرف أفعاله، فلا يقترب. ما الذي جعله لا يقترب؟ لأنه عرف أفعاله. صح الكلام ولا لا؟ لو هو بقى أشعري، الفعل ده إيه؟ قديم، يعني لن يفعل بي الآن شيء، خلاص، لأنه فعل في القدم وانتهت. فهمت قضية الخوف هنا؟ هيجي لك بقى الخوف عند النفاة بيخافوا ازاي؟ كيف الخوف عندهم؟ اسمع الكلام بقى. فبيقول لك: ونقصان الخوف من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد به. فأعرف الناس أخشاهم لله، ومن عرف الله اشتد حياؤه منه وخوفه له وحبه له. وكلما ازداد معرفة ازداد حياء وخوفا وحبا. فالخوف من أجل منازل الطريق، من أجل منازل الطريق إلى الله عز وجل. لأنك حينما تسير إلى الله عز وجل وإلى قبرك وإلى الدار الآخرة ستعاقبك أمور، هناك عواقب، فلا قتحم، هناك عواقب ستلقاها، مفهوم؟ هذه العواقب إما أن تكون شهوات أو شبهات أو فتن، كل هذه الأمور لن تتعقبها ولن تتعداها، واضح؟ ولن تمر عليها إلا إذا كنت تستصحب معك الحب وتستصحب معك كيف هو الخوف. يقول من أجل منازل الطريق، وخوف الخاصة أعظم من خوف العامة. خوف الخاصة أي من ازداد بالله علما وهم إليه أحوج وهو بهم أليق وهو ولهم ألزم، يعني هو ملازم، إيه؟ ملازم لهم. جرب إنك تسيب مجالس العلم شهر، وقراءة القرآن مدة، وقيام الليل مدة، والاستغفار وأذكار الصباح، مش بقول لك جرب عشان تعمل، لا، ده مثال يعني، وأذكار الصباح والمساء، الطاعات هذه تركها يضعف القلب، يضعف القلب، فيجد المرء من نفسه إقبالا على الدنيا وشهواتها ومعاصيها، وهيلاقي نفسه عينيه بتروح كده على الحرام، وانت عارفها من نفسك، وانت عارفها من نفسك لما بتترك ده، عارفها من نفسك. كلما كنت له أقرب، كلما كنت عن معاصيه وشهوات الدنيا أبعد. ومن يعش عن ذكر الرحمن، شو خد بالك من الكلمة، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. نقيد، من الذي قيد؟ وقيدنا لهم قرناء، مش قرين، قرناء، فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول. الآية دي ترعب. وقيضنا لهم قرناء ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له. شفت أهو قرآن بقرآن، اسمع بقى الايه اللي جايه. وقيضنا لهم، انت بتقرا الايات دي ترعبك. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم، والتزيين ده قسمين، التزيين في القران قسمين، تزيين ابتلاء وتزيين فتنه لعبد، فتنه ابتلاء وإيه؟ التزيين في القرآن كده، إذا جاء ابتلاء زين للناس حب الشهوات. التزيين ده من مين؟ من رب العالمين، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل، العربيات المساومة والحرث، الأراضي. ثم قال ذلك متاع الحياة الدنيا. خد بالك الآية دي فيها السؤال وفيها الجواب، فيها السؤال والجواب. الابتلاء اللي انت عايش فيه ده كله، ادي السؤال زين للناس وإلى آخره، الجواب يعلمك خد بالك ان كل ده متاع الحياة الدنيا، فلا يتعلق قلبك بذلك، والله عنده، ادي السؤال وادي الجواب، عنده عزة. يبقى زينا، يبقى التزيين ده منين؟ من الله عز وجل، صحيح؟ فالتزيين ده اذا اضيف لله يكون ابتلاء، صحيح هذا الكلام؟ اسمع بقى، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. زين لهم سوء أعمالهم. ده إيه؟ فتنة، فتنة. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. يبقى التزيين ده قسمين، قسمين، واضح؟ وزين لهم الشيطان، يبقى كان إيه؟ كانت لهم فتنة. فهمت الكلام كده؟ افهم بقى المسألة دي، مسألة خطيرة جدا. يبقى نرجع بقى لابن القيم بيقول إيه؟ بيقول فإن العبد إما أن يكون مستقيما أو مائلا عن الاستقامة. فإن كان أهو الاثنين أهو، إما أن يكون مستقيم وإما أن يكون مائل. وقلت لك قبل كده عشان تستفيد بالعلم حكم العلم على نفسك. ما هو أنت واحد من الاثنين، أنا واحد من الاثنين، مفهوم؟ وأنت واحد من الاثنين، وبل الإنسان على نفسه. واوعى تضحك على نفسك. فإن العبد إما أن يكون مستقيما، دنا تضحكش على نفسك، أو مائلا عن الاستقامة. وكلنا ذاك، كلنا ذاك. فإن كان مائلا عن الاستقامة فخوفه من العقوبة على ميله، خوفه من إيه؟ من العقوبة. ولا يصح الإيمان إلا بهذا الخوف، وهو ينشأ من ثلاثة أمور. ينشأ بقى الخوف ده بقى عايزين إيه؟ نربيه، عايزين كده نحط بذرة ونسقيه ونكبره نربيه. كيف ينشأ؟ اسمع بقى، وهذا من ثلاثة أمور. واحد، معرفته بالجناية وقبحها. احنا عايزين نعرف كيف نخاف. اللي جاي ده يضاف لكيف تحصل الخوف، ازاي نربيه، ازاي نجعله عندنا، خاصة في مثل هذا العلم ده فرض عين. الآن أول حاجة ايه؟ معرفته بالجناية وقبحها. الكلمة دي ابن القيم يلزمها طلب العلم، لأنك عمرك ما هتعرف إن دي جناية، وعمرك ما هتعرف إن ده قبيح إلا لما تتعلم إن دي جناية أو ده قبيح. وإلا هتعرف منين إن ده جناية وده قبيح؟ هتعرف منين؟ مش هتعرف. صحيح الكلام؟ يبقى أول شيء معرفته بالجناية وقبحها. ما هو طالما عرف إن دي جناية وهذا قبيح وهذا ذنب ومعصية، ما هو طالما عرف يبقى هيعمل إيه؟ هيحدث عنده نوع خوف، هيحب يبتعد، ومش هيعرف إلا ما يطلب، ما يطلب العلم. اتنين، تصديق الوعيد وأن الله رتب على المعصية عقوبتها. العقوبة دي بقى فين؟ في الدنيا والآخرة. إنك تعرف، يبقى واحد إيه؟ أنت بتعرف الجناية وقبحها. اتنين، أن تعلم الوعيد الذي أعده الله عز وجل لفاعل هذا. إنك عارف. شوف الكلام، ابن القيم يقول لك إيه في مدارج السالكين؟ ومتى استحضر العبد العقوبة ما قرب من مخالفته. شفت الكلام الجميل ده؟ يقول لك متى ايه؟ استحضر العقوبة ما قرب من مخالفته. وانت ما بتيجي تبص كده على البنت وهي ماشية في الشارع، استحضر العقوبة. يبقى واحد تعرف ان ده ايه؟ قبيح، وكل المؤمنين يغضوا من ابصارهم. اثنين، أن تعرف أن هذه المعصية لها عقوبة في الدنيا، في الدنيا والآخر، مفهوم؟ مسألة بقى عقوبات الذنب دي بقى خاصة في كتاب الداء والدواء. ابن القيم هيعد لك فوق 20 عقوبة للذنب الواحد. للذنب الواحد. تمنع لك الرزق وتمنع لك كذا وتمنع لك كذا، وتمنع العبد عن طلب العلم وصده عن طلب العلم، ويجد الوحشة في قلبه بينه وبين القرآن وبينه وبين الذكر. مش أوقات كده أنت بتحس وأنت بتذكر مش حاس بلذة، حاس إن في إيه؟ كأني بقرأ كده جورنال، ما في شيء. في وحشة بينه وبينه ما بيقرأ قرآن، مش حاسس بيه. أو الذكر أو أذكار الصباح أو المساء أو في الصلاة أو في العبادة أو في الطاعة. الطاعة دي لها لذة، دي لها لذة. نزع اللذة من الطاعة دي عقوبة من المعصية، دي عقوبة وحدها، دي وحدها عقوبة. أن لا تجد لذة، أقسم بالله الذي لا إله غيره، مسك الكتاب في طلب العلم له لذة. الكتاب لما تيجي تقلب ورقة للعلم، والله الذي لا إله غيره لها لذة. المكس أمام طلب العلم له لذة، سماعه لذة، عمل به لذة، تعليمه والدعوة إليه لذة، الصبر على الأذى فيه لذة. اللذة دي تنزع بسبب المعاصي. يبقى لما تلاقي في قلبك وحشة، وحشة بينك وبين الطاعة، الذكر، الصلاة، سماع القرآن، وحشة، اعرف ان دي عقوبة من ذنب انت بتعمله. فهمت المسألة كده؟ ما تقولش بقى منين. هو لما أصابتكم مصيبة قد أصابتكم مثلها قلتم أن هذا كل هو، هي دي، هي دي. يبقى واحد، عشان بس ننتهي، واحد معرفته بالجناية وقبحها. يبقى عشان تعرف أن دي جناية وده قبيح لازم فعل. اتنين، تصديق الوعيد وأن الله رتب على المعصية إيه؟ استحضر العقوبة تبتعد عن المخالفة. استحضر إنك ستموت على هذه المعصية، استحضر عذاب القبر، استحضر الوقوف بين يدي الله حينما يسألك عن هذه المعصية التي أنت تعرفها وبتعملها ومصر عليها. استحضر كل الأمور دي، واستحضر إن روحك بيده. تفضل تعمل الطاعات دي كلها وتموت على المعصية؟ استحضر كل هذه الأمور أمام عينيك عندما تريد نفسك أن تراودك على فعل معصية أو ترك طاعة. ثلاثة، والثالث أنه لا يعلم لعله. ما هو ممكن يقول لك إيه؟ اسمع بقى اللي جاي لابن القيم. ما هو ممكن يقول لك إيه؟ خلاص يعني أنا والله مش قادر أترك المعصية، طب خلاص هعملها بس دلوقتي وهتوب. لعله يمنع من التوبة. ما هو ممكن يختم على قلبه، يطبع على قلبه فلا يتوب. ويحال بينه وبينها، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. كلام يقطع القلب. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. استحضر بقى وأنه إليه تحشرون. اسمع، يحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب، فبهذه الأمور الثلاثة يتم له الخوف، وبحسب قوتها وضعفها تكون قوة الخوف وضعف. يبقى الخوف بيقوى وإيه؟ ويضعف بازدياد الإيمان ونقصانه. فإن الحامل على الذنب الذي يحملك على فعل الذنب إما أن يكون عدم علمه بقبحه، وإما عدم علمه بسوء عاقبته، وإما أن يجتمع له الأمران لكن يحمله عليه اتكاله على التوبة، وهو الغالب من ذنوب أهل الإيمان. أهل مين؟ قال لك ده الغالب بقى. إيه هو بقى الغالب؟ معلش أنا أستغفر الله ده. عارف إنه جناية وقبيح، وعارف الإيه؟ الوعيد اللي مترتب عليها، بس يقول لك خلاص هتوب هتوب. ما هو ممكن يختم وممكن يطبع على القلب فلا يتوب. ما هو توبتك دي مأذونة ان يتوب هو عليك. فين؟ اسمع بقى الكلمة دي لابن القيم بيقول ايه؟ وهو الغالب من ذنوب اهل الايمان. اهل الايمان يعني مثلا، ما هو انت عارف قبح وجناية ترك طلب العلم، وتعلم انه فرض عين. فرض عين يعني ترك معصية، صحيح الكلام؟ فممكن يختم على القلب فتعوز انك تحتاج تطلب علم، فيختم على قلبك خلاص انتهت المسألة. قال: فإذا علم قبح الذنب وعلم سوء مغبته وخاف ألا يفتح له باب التوبة بل يمنعها ويحال بينه وبينها اشتد خوفه. هذا قبل الذنب، فإذا عمله كان خوفه أشد. وبالجملة فمن استقر في قلبه ذكر الدار الآخرة وجزاؤها وذكر المعصية والتوعد عليها وعدم الوثوق بإتيانه بالتوبة النصوح، هاج أهو انزعاج القلب، هاج في قلبه من الخوف ما لا يملكه ولا يفارقه حتى ينجو. ابن القيم لي كلام كثير مش هنسيبه إن شاء الله، فنقف هنا ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. جزاكم الله خير.